قال الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. هذا الامتحان الكبير الذي نحياه في هذه الدنيا، هذه الابتلاءات، هذه الفتن والشهوات والشبهات، كل ما خلق الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل هذا الابتلاء لا يراد منه إلا قلبك، قضيتك الكبرى، كفاحك المقدس، جهادك الأكبر في أن تصل إلى الله رغم العواصف والفتن والأمواج التي تموج كموج البحر المظلم من الفتن من الشهوات والشبهات، أن تصل إلى الله بقلب سليم، أن تكون على طريق إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سلم من الشهوات والشبهات، سلم من كل شيء سوى الله، قلب فر من الله إلى الله، فر من أقدار الله التي لا يحبها الله إلى قدر الله المحبوب. أيوة، في قدر مبغوض لله اللي هو إيه؟ الذنب. ربنا قدر عليك الذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لكم. إذن الإنسان لا ينفك عن علة الذنب، كل بني آدم خطاء، ومع ذلك أنت مأمور بمقاومة هذا القدر، بمقاومة ذلك الخط، تلك الخطيئة. وخير الخطائين التوابون، ادفع قدر الذنب بقدر التوبة، كما تدفع قدر الظمأ بقدر الري، وقدر الجوع بقدر الطعام. فر إلى الله عز وجل، إلجأ إليه، اصمد بقلبك إليه. القلب السليم، القلب الموحد المفرد لله، العارف بالله، العالم بالله، الموقن بالله، الخائف من الله، المحب لله، المتوكل على الله. أدلة التوحيد العقلية والنقلية والفطرية والحسية والنفسية والآفاقية واضحة جلية. أدلة صدق الله وصدق رسله واضحة جلية. يقين، صبر على طاعة الله عن معصية الله على أقدار الله المؤلمة، متبع لإبراهيم عليه السلام في الصبر واليقين، في إتمام الكلمات، في الوفاء، وإبراهيم الذي وفى، متبع لإبراهيم في الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، والعطاء لله والمنع لله، متبع لإبراهيم في البذل والتضحية وأن العطاء أحب إليه من المنع، متبع لإبراهيم في جهاد الكلمة والبيان. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، تبع لإبراهيم في التبرؤ من أبيه وقومه. ولذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا بيان، هكذا براءة من الشرك والمشركين. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، ليس فقط بآلهتكم، بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا من تمام القلب السليم، الموالاة في الله والمعاداة في الله. أنت على الطريق الإمامة في الدين، أنت على طريق إبراهيم الأمة، أنت على طريق إبراهيم الأب وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، على طريق التوحيد والتفريد والفطرة والحنيفية، أنت على الطريق في القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. أنجو بقلبك من الفتن، ابتعد عن صحبة السوء، عن أماكن السوء، ابتعد عن أسباب معاصي الخلوات، ابتعد عن الشهوات والشبهات، ابتعد عن خطوات الشياطين، ابتعد عن عبادة الشياطين، ابتعد عن الأهواء، ابتعد عن عبادة الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ابتعد عن الزينة المزيفة التي تشدك وتلهيك عن الله عز وجل. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأميه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. العبودية، التوحيد، التفريد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الأهوال وفي اقتراب الشمس قدر ميل في ظل عرش الله. القيامة 50,000 سنة تمر عليهم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. من كان متوكلا على الله عز وجل تمام التوكل حق التوكل لا يتطيرون، لا يسترقون، لا يكتوون، على ربهم يتوكلون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحل عليكم رضائي فلا أسقط بعده أبدا. الأمن، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، ثم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر في وجه ربي إلا من أتى الله بقلب سليم. ليكن في قلبك هذا الإخلاص وهذا الصدق، ليكن في قلبك هذا الإقبال على الله عز وجل، ليكن في جسدك هذا الإقبال سجودا وركوعا وذكرا وشكرا لله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ليكن في قلبك الصبر واليقين لتكون على سبيل إبراهيم. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.